بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق في الدرس الماضي الحديث على بعض علامات الإعراب. قلنا وأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد، وقد تحدثنا عن تعريف الاسم المفرد سواء في باب الإعراب أو في باب المبتدأ والخبر أو في باب العالم والإضافة أو في باب لا والمنادى، وأيضا تحدثنا عن جمع التكسير، وتحدثنا عن الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وتحدثنا عن جمع المؤنث السالم، إلا أن بعض إخواننا طلب مني وترجاني أن أعيد الحديث بتوسع أكثر عن جمع المؤنث السالم، ولذلك نزولا لرغبته أقول: اعلموا جيدا أن المؤنث على 4 أقسام. المؤنث على 4 أقسام قبل أن نجمعه. القسم الأول: ما ليس فيه علامة للتأنيث أبدا، هو مؤنث لكن ليس فيه علامة للتأنيث، فلو لم يكن مشهورا لظننا أنه مذكر، مثلا زينب. زينب ليس فيها علامة التأنيث، ولا هند ولا عقرب ولا أتان ولا عقاب ولا دعد ولا جمل، هذه ليس فيها علامة للتأنيث، فإذا لها حكم خاص. لو سمينا المؤنث باسم مذكر، يعني اسم مذكر سمينا به مؤنث، مثلا خالد، سمينا امرأة بخالد، أو أنس سميناها بأنس، وقد ورد هذا في كتب الرجال كثيرا، وجعفر، امرأة سميناها جعفر، يعني يصبح مثل هند وزيد، يعني بدون علامة التأنيث. هذا القسم له حكم سيأتي إن شاء الله. القسم الثاني عكسه، يعني هذا ليس فيه علامة التأنيث، أما هذا تكون فيه علامة التأنيث، ولكن هذه علامة التأنيث تنقلب في الوقف عندها هاء، مثلا شجرة، بقرة، خشبة، تقف عليها بهاء السكت فتقول شجرة، بقرة، قصبة، خشبة. وهذا الاسم اللي كيكون فيه تاء التأنيث سواء كان الاسم لمذكر أو لمؤنث، وسواء كان صفة لمؤنث أو صفة لمذكر، هذا القسم الثاني، مثلا مسلمة وفاطمة ونائلة، أرى المذكر حمزة، طلحة، أرى الصفة علامة، نسابة، راوية، وما أشبه ذلك. فهذا هو القسم الثاني. الأول ليس فيه علامة للتأنيث، الثاني فيه علامة للتأنيث. الأول يعني إذا سمينا أيضا المذكر سمينا به المؤنث فحكمهم واحد. القسم الثاني لما فيه شتاء التأنيث، يعني لما فيه شتاء التأنيث، وهذا قسم واحد في الحقيقة. والثاني فيه تاء التأنيث التي تنقلب في الوقف هاء، وسواء كان لمذكرين أو لمؤنثين أو صفة أيضا مطلقا لمؤنث أو لمذكر. القسم الثالث أن يكون في آخر الاسم ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة. إذن ليس فيه علامة التأنيث، فيه علامة التأنيث، فيه ألف التأنيث المقصورة، هذه أقسام ثلاثة، يعني حال سعدة وخنثى ودنيا، يعني مطلقا أيضا، وجمادة وحبارة ودنابة وبشكة ومرطة، يعني دنابة يعني ذنب الطير يقال له ذنابة، ذنابة يعني يطلق على ماذا؟ على ذنب الطير، وبشكة أو بشكة، يقول العرب امرأة بشكا اليدين، معنى بشكا اليدين إذا كانت خفيفة في العمل. ومرطة، مرطة يقال فرس مرطة، المقصود بمرطة يعني سريع العدو، سريع العدو. القسم الرابع أن يكون في آخره همزة انقلبت عن آلف التأنيث، همزة انقلبت عن آلف التأنيث، كصحراء وحمراء وحروراء وبروكاء، البروكاء والبراكاء، يعني البروكاء والبراكاء يعني الثبات في الحروب، المقصود به الثبات في الحروب، هذه جاء بها للصفة. وأصله أن يبتارك القوم في القتال وأن لا يفروا، هذا معنى. إذن هذه أقسام ثلاثة كلها في المؤنث، المؤنث. إذا أردنا أن نجمعها كيف نتعامل معها، معاملة واحدة أم كل قسم له معاملة خاصة؟ لنرى، مثلا أردنا أن نجمع القسم الذي ليس في آخره على مال التأنيث، ماذا نفعل؟ نزيد عليه حرف إعرابه ألفا وتاء، ألفا وتاء، مثلا هند ليس فيه علامة للتأنيث نقول هندات، زينب نزيد فيه أيضا في الإعراب ألف والتاء نقول زينبات، وفي جيئل نقول جيئلات، جيئلات، الجيئل هي الضبع، وفي عقرب نقول عقربات، وفي أتان أنثى الحمار أتانات، وفي عقاب عقابات، وهكذا. كذلك إذا سمينا بزيد مثلا نقول في جمعه سمينا به مؤنث، يعني امرأة سميناها بزيد نقول في جمعه زيدات، وإذا سميناها أيضا بجعفر نقول في جمعه جعفرات، وإذا سمينا أيضا أنس سمينا به امرأة أنسات. إذن هذا القسم الأول سهل جدا. القسم الثاني اللي فيه علامة التأنيث، علامة التاء، مفهوم؟ يعني علامته التاء، وأردنا أن نجمعه ماذا نفعل؟ هل ممكن أن نقول طلحتات وجفنتات نترك التاء في المفرد ونزيد التاء في الجمع؟ الجواب لا، نسقط التاء من آخره ونزيد أيضا ألف والتاء، لأن التاء التي تحذف تاء المفرد، والتي نزيدها تاء المؤنث. قد يقول قائل لماذا نسقط ونترك التاء ونزيد الألف؟ فقال العلماء هذا هو، لأن التاء الأولى تاء المفرد، وهذه التاء تاء المؤنث، طلحة طلحات، جفنة جفنات، مسلمة مسلمات، لأن الأصل لا يمكن أن تقول مسلمتات مسلمتات. إذن هكذا في هذا القسم نسقط تاء المفرد ونزيد ألف والتاء، ألف والتاء في الجمع، هذا القسم الثاني. القسم الثالث لعل ما فيه ما إشكال. طيب القسم الثالث إذا أردنا جمعه أيضا وهو الذي في آخره ألف التأنيث المقصورة، هنا نقلب الألف ياء ونزيد بعد الياء ألفا وتاء، ألفا وتاء، مثلا خنثى، خنثى ألف مقصورة نقول خنثيات، دنيا نقول دنيايات، دنيايات، ربا ربايات، جحبة جحبة يعني حي من الأنصار، جحبيات جحبيات، وهكذا. جمادة جماديات، ذكرى ذكريات، وكذلك فعلى مؤنثه فعلان، فعلى مؤنثه فعلان، ماذا نقول؟ نحو سكرى وغضبى وعطشا وصديا. إذا أخرجناها من باب الصفة وسمينا بها امرأة وأردنا جمعها ماذا نفعل؟ نقلب ألفها ياء ونزيد بعد الياء ألفا وتاء. سكرا نقول فيها سكريات، غضبا نقول فيها غضبيات، عطشا نقول فيها عطشيات، لأنها لما كانت صفة كنا نجمعها جمع التكسير، وكان مذكرها يجمع بالتكسير عندما كانت صفة، فلما نقلناها إلى كونها اسما جمعنا كل واحد منها جمع الاسم الذي هو مثله، يعني تجمع المذكر جمع المذكر وتجمع المؤنث جمع المؤنث، فإذا كانت مذكرة جمعناها جمع المذكر، وإذا كانت مؤنثا جمعناها جمع المؤنث. ثم ننظر في الشروط، شروط جمع المذكر وشروط أيضا جمع المؤنث. كذلك فعلاء، فعلاء اللي تدل على الألوان والخلاق المشنوعة، هذا إذا كان صفة في الأصل، إذا كان صفة في الأصل، مثلا سوداء، بيضاء على وزن فعلاء، حمراء، صفراء، زرقاء، عشواء، عرجاء، عمياء، عوراء، هذه كلها صفات. إذا نقلناها من الصفة إلى العالمية وسمينا بها ثم أردنا جمعها ماذا نفعل؟ نقلب همزتها واوا ونزيد بعد الواو ألفا وتاء، ونقول مثلا سوداء، سوداء من الألوان، ماذا نقول في جمعها؟ سوداوات بألفين، وبيضاوات بألفين، وحمراوات بألفين، وصفراوات، وزرقاوات، وعشواوات، وعرجاوات، وعمياوات، وعوراوات، كلها بألفين، لأن هذه كنا كنجمعها جمع التكسير لما كانت صفة، وكان يجمع مذكره يعني أحمر وأصفر، لكن لما نقلناها إلى العالمية أصبحت اسما جمعت كل واحد منها جمع نظيره، يعني إذا كان مذكر يجمع جمع مذكر، إذا كان مؤنث يجمع جمع المؤنث جمع المؤنث. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الخضراوات بألفين، أيضا ليس في الخضراوات زكاة، هذا بصرف النظر على ما قيل في الحديث، الحديث هذا يعني ضعيف، ليس في الخضراوات زكاة، لأنه جعل خضراء اسما أخرجه من باب الصفة وجعله اسما. أما لو أردنا أن نجعله صفة، لو مثلا بقي صفة وجمعناه لا يمكن أن نقول خضراوات خضراوات، بل نقول خضر خضر هكذا، ولذلك جاء في سورة يوسف وسبع سنبلات خضر خضر. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بفعلاء من الألوان والخلاق المشنوعة، مما هو صفة في الأصل ثم سمينا به وأردنا جمعه وأردنا جمعه. طيب الألف والتاء، خضراوات ألف والتاء، بعضهم قال التاء وحدها للجمع والتأنيث، والألف أدخلناها فرقا بين الواحد والجمع لنعرف أن هذا يدل على الواحد وهذا يدل على الجمع، وبعضهم قال لا، التاء للتأنيث والألف للجمع. وإن كان المتأخرون أجمعوا أن الألف والتاء يفيدان الجمع والتأنيث من غير تفصيل، من غير تفصيل كون هذه مثلا للتأنيث وهذه للجمع، أو هذه جيء بها للفرق بين الواحد والجمع، فقالوا هي الألف والتاء يفيدان الجمع والتأنيث من غير تفصيل، وقالوا الدليل على أنهما تفيدان التأنيث مع الجمع لأننا نسقط التاء التي كانت في الواحد، فمثلا مسلمة وقائمة وطلحة. عندما نريد في الواحد فئتا، لكن عندما نريد جمعها لا يجوز الجمع بين علاماتي تأنيث في اسم واحد، فلا يخلو إما أن نسقط التاء الأولى أو أن نسقط التاء الثانية، ولا يجوز أن نسقط الثانية لأمرين. الأمر الأول لأن الثانية تفيد الجمع كما تفيد التأنيث، ولو أسقطناها بطلت علامة الجمع وبقي كأنه مفرد. والثاني أنها زيدت مع الألف وصارتا كالحرف الواحد، فلا يمكن أن نسقطها، فلو أسقطناها لسقطت الألف بسقوطها، وآن ذلك أيضا تبطل علامة الجمع، تبطل علامة الجمع، فكأننا ما عملنا شيئا، كأن الاسم لا زال مفردا. إذن عندما رأينا أنها مستحيل إسقاط الثانية فماذا نفعل آنذاك؟ سقطت الأولى اللي هي مسلمة، طلحة، قائمة، هذه هي التي ينبغي أن تسقط لسببين ولوجهين. الوجه الأول أن الثانية قد أغنت عنها في التأنيث، فلا داعي للأولى التي كانت في المفرد. والوجه الثاني أن إسقاطها لا يؤدي إلى إسقاط حرف آخر، وطبعا إذا أسقطنا الثانية فيؤدي إلى إسقاط حرف آخر وهو الألف، والمعروف في القاعدة المعروفة أن الإسقاط الذي لا يؤدي إلى إسقاط شيء آخر أولى، أولى. إذن هذا هو الراجح، أن تاء المفرد هي التي تحذف والأسباب التي ذكرنا. ثم التاء في جميع هذا الجمع هي حرف الإعراب، هي حرف الإعراب، يعني في حالة الرفع نرفعها، وفي حالة الكسر نكسرها، وفي حالة النصب تكون تابعة لماذا؟ للجر، للجر يعني في الكسر طبعا. ويستعمل هذا الجمع أيضا بالتنوين أو بالألف واللام أو بالإضافة، يعني لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. لاحظوا في التنوين نقول هؤلاء هندات، ومررت بهندات، ولقيت هندات، هذا بالتنوين. القسم الثاني في الألف واللام يستعمل بالألف واللام، هؤلاء الطلحات، ومررت بالطلحات، ورأيت الطلحات، وأيضا يستعمل بالإضافة، تقول هؤلاء صحراواته، صحراواته، ورأيت صحراواته، وهكذا. فهنا اشترك النصب والجر في كسر التاء، وفرقنا بينهما بماذا؟ لا ندري هل هي مجرورة أو منصوبة، بالعامل، العوامل هي التي تبين أن هذا مكسور لعامل الجر وهذا مكسور للنيابة. طيب، فقد يقول قائل منكم لماذا جمعنا المذكر بالألف والتاء؟ مثلا عندما قلنا في حمزة حمزات، وطلحة طلحات، وقيسوا عليهما نظائرهما. الجواب نقول حمزة وطلحة ونحوهما لو جمعناهما بالواو والنون لكنا نقول ماذا؟ ماذا نقول؟ حمزتون وحمزتين في حالتين النصب والجر، وطلحتون وطلحتين وطلحتيتين. إذن هنا يكون الاسم مؤنث مذكر. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه علامة التأنيث والتذكير، والتذكير، ومعلوم أن علامة التأنيث تقع حشوا في الاسم، وهذا طبعا لا يجوز. ولذلك قال سيبويه لما آثروا أن يسموا المذكر بالمؤنث لزمهم أن يجمعوا المذكرة جمع المؤنث، لزمهم أن يجمعوا المذكرة جمع المؤنث. ثم أيضا قولهم بنت قالوا فيها بنات، وأخت قالوا فيها أخوات. لماذا؟ قال لك لأن بنت ألحقوها بماذا؟ ألحقوها بالجذع، فبنوه على صيغته جذع بنت، وألحقوا أختا بقفل فبنوه على صيغته. لكن لما أرادوا الجمع أسقطوا التاء فبطل الإلحاق، فلما بطل الإلحاق بنوه على اللفظ الذي كان له في الأصل وجمعوه عليه. كذلك حبليات وسكريات، فلو زادوا الألف والتاء على الألف التي كانت عندها لسقطت لالتقاء الساكنين، ومعلوم أنهم يشبهون ألف التأنيث بحرف من أصل الكلمة، ولذلك نقوم بكسرها كما نكسر الاسم المذكر، فنقول حبال، حبال جمع حبائل، كما يقولون جعافر، ولذلك يجعلون ألف التأنيث راويا في الشعر كما يجعلون الألف الأصلية، كما يجعلون الألف الأصلية. لذلك لما أشبه عندهم الحرف الأصلي ماذا فعلوا؟ قلبوه واختاروا له الياء لأمرين. الأمر الأول الألف لقرب الألف من الياء، لقرب الألف من الياء، وأيضا وانقلاب كل واحد منهما من صاحبه. الأمر الثاني أنهم قد يؤنثون بالياء في بعض المواضع كما يؤنثون بالألف، إذن فبين الياء والألف هذه المناسبة، ولذلك اختاروها مكانها، اختاروها مكانها، فلذلك قالوا حبليات وسكريات. كذلك صحراء، صحراء هذه غيروها. لماذا غيروها؟ غيروها لأسباب ووجوه، لأن الهمزة عندهم ألف، فلو أقرها لوقعت بين ألفين فتصير كأنهم جمعوا بين ثلاث ألفات، وهذا مستثقل ومستكره، ومستكره. وأيضا الهمزة بدل من ألف التأنيث، بما أن علامة التأنيث لا تكون حشوا في الكلمة كذلك ما أبدل منها، ولذلك اختاروا لها الواو. ثم الواو اختاروها ليس اعتباطا وعبثا، اختاروها لأسباب. السبب الأول أن الألف المقصورة قد غلبت على الياء، وهم إذا غيروا الهمزة فإنما يغيرونها إلى الياء والألف والواو، ولذلك لا يجوز أن تغيرها هنا إلى الألف. لماذا؟ لأنها جاءت بين ألفين، ولا يجوز أيضا أن تغير إلى الياء لأن المقصورة قد سبقتها إلى الياء، فلم يبقى لها إلا الواو، إذن لم يبقى لها إلا أن تغير إلى الواو. ثم أيضا الواو المضمومة قد تحولت إلى الهمزة كما قالوا في أقتت في سورة المرسلات، قرأ أبو عمر وقتت، وقتت الهمزة المضمومة تقلب إلى الواو، قالوا وقتت الواو المضمومة تقلب تحولت إلى الهمزة، فقالوا أقتت وقتت. وجوه قالوا وجوه، لأن وقتت أو أقتت مشتقة من الوقت، إلا أن الواو مستثقل فيها الضمة فأبدلت همزة، ومثلها وجوه وهي لغة في وجوه جمع وجه، وجوه. فلما أرادوا أن يغيروا الهمزة قلبوها إلى الواو ليكون اختصاصا له. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بهذا. بقي لنا شيء آخر يجب أن ننبه عليه، وذلك لأسباب ستأتي إن شاء الله. اعلموا أن النحويين قد جمعوا من مذكر ما لا يعقل أسماء معدودة جمعوها بالألف والتاء كأنهم أرادوا الجماعة، وتلك الأسماء معدودة تحفظ ولا يقاس عليها ولا نقص عليها دائما، لا تحفظ وهذه معدودة. مثلا بون، بون قالوا بونات، خوان قالوا خوانات، هاون قالوا هاونات، وسبحل قالوا سبحلات، وربحل قالوا ربحلات، وسرادق قالوا سرادقات، وبوق قالوا بوقات، وإسطبل قالوا إسطبلات، وحمام قالوا حمامات، وإيوان قالوا إيوانات، وسجل قالوا سجلات، قالوا سجلات. إذن بون وخون وهون وسبحل وربحل وسرادق وبوق واسطبل وحمام وسجل وأوان، هذه يعني لا يقاس عليها. وإذا وجدنا شيء من هذا فهي على غير القياس، على غير القياس. طيب، إذن على هذا نقول بأن الجمع على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أنواع وعلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جمع خاص، القسم الثاني جمع متوسط، القسم الثالث جمع عام. إذن الجمع قلنا على ثلاثة أضرب: جمع خاص رقم جوج، جمع متوسط رقم ثلاث، جمع عام. نبدأ بالأول الخاص، الجمع الخاص. أخص الجموع شنو هو؟ هو الذي يكون في الرفع بالواو والنون، يكون مرفوعا بالواو والنون ويكون منصوبا ومجرورا بالياء والنون. لأن هذا الجمع لماذا قلنا بأنه أخص، أخص الجموع؟ لأنه يختص بالمذكرين ممن يعقل ويعلم. فلا تقول طيب أنتم تقولون مختص بالمذكرين ممن يعقل ويعلم، فماذا تقولون في عشرون وعشرين وثلاثين وثلاثون؟ هذا ليس لمن يعقل ويعلم فقط، بل فيه من يعقل وما لا يعقل. الجواب سيأتي إن شاء الله في جمع المذكر السالم، ولكن لا بس أن نشير هنا، هذا اسم للجمع وليس بجمع، لأن هذا ليس له واحد من لفظه كما سيأتي. لذلك لما اشترك فيه من يعقل وما لا يعقل غلبنا من يعقل، ولما اشترك فيه المذكر والمؤنث غلبنا المذكر، وهذه قاعدة معروفة، إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر، لأن المذكر له فضل على المؤنث. وكذلك كما أن من يعقل أفضل مما لا يعقل، وسيأتي إن شاء الله الحديث على هذا. أما قولهم رأيتهم، قول الله عز وجل رأيتهم لي ساجدين، فهذا المقصود بهم الشمس والقمر والنجوم اللي رأى يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن لما أخبر عنها بالسجود وأنها تضع جبهتها على الأرض، هذه الثلاثة تسجد لله عز وجل، وهذا العمل لا يصدر إلا من العقلاء، فلذلك شبههم بالعقلاء، فلذلك جمعهم جمع العقلاء، كما قال: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فالنمل لما خاطبت بخطاب العقلاء جمعها جمع العقلاء. وكذلك وكل في فلك يسبحون، لما أخبر عن النجوم بأنها منقادة في التسخير تجري على وتيرة واحدة شبهها أيضا بالعقلاء، ولذلك جمعناها جمع العقلاء. ومن جاور الشيء يعطى حكمه. ويبقى السؤال اللي هو ربما يذكره أحدكم، مثلا يقولون ثيبون وسنون وثيبين وسنين. ثيبون، ثيبون هذه الأصل المفرد ديالها ثوبه بضم الثاء، وسنه بفتح السين، وفي الجمع نجمعها بالواو والنون، نكسر الحرف الأول ليكون التغيير دليلا على خروجه من بابه، فقلنا ثيبون وسنون وثيبين وسنين. نقول الجواب على هذا لربما يريد لما أسقطنا لام الكلمة ماذا فعلنا؟ جمعناها بأشرف الجموع جبرا مما سقط منها، جبرا لخاطرها كما يقولون، على أن هذا ليس بجمع سالم. طيب كيف ليس بجمع ليس بجمع سالم، جمع مذكر سالم، مع أنه بالواو والنون؟ الجواب نعم، لأن هذا ضرب من التكسير والتغيير، فلذلك إذا لاحظتم كسرنا أوله مفهوم؟ كسرنا أوله. فإن قالوا أيضا أراضون، قيل الأصل في أرض أرضة، فلما أسقطوا تاء التنيث شبهوها باللام المحذوفة من سانة، فجبروها أيضا بأن جمعوها بالواو والنون وغيروا أوسطها بالحركة لما لم يغيروا أولها، لأن كان مثلا يتغير وسطها إذا جمعت بالألف والتاء حال جفانات، فكان قياسه أن يقول أراضات، هذه لو جمعت بالألف والتاء، لذلك جعلوا التغيير الذي يكون مع الألف والتاء مع الواو والنون، مع الواو والنون. فليس كل جمع بالواو والنون يكون جمعا سالما، ولا كل جمع سالم يكون بالواو والنون، لأنه قد يكون بالألف والتاء، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في جمع المذكر السالم. طيب بقي لنا الجمع الثاني، هذا فيما يتعلق بالجمع الأخص وهو جمع المذكر السالم، وسيأتينا الحديث عنه بشيء من التوسع. أخص الجموع هو جمع المذكر السالم. ثانيا الجمع المتوسط، وهو الذي يكون بالألف والتاء، وهو تابع لجمع المذكر السالم في الدرجة الثانية، وهذا الجمع يكون بالإطلاق لكل مؤنث كانت في علامة التأنيث أو لم تكن، يعني بالأقسام التي سبقت، يعني إما أن يكون فيه ألف التأنيث أو لا تكون فيه ألف التأنيث، وإما أن يكون بألف مقصورة أو يكون بغيرها كما سبق لنا فيه علامة، أو لم تكن، ويكون أيضا لكل مذكر فيه تاء التأنيث، ويكون لبعض مذكر ما لا يعقل، فلهذا قلنا بأنه الجمع المتوسط، لهذا كان متوسطا لهذه الأسباب، يعني لكل مؤنث فيه علامة التأنيث أو لم تكن فيه علامة التأنيث، ويكون أيضا لمذكر فيه تاء التأنيث، ويكون أيضا لبعض المذكرين ما لا يعقل، فيقال له لهذا السبب قيل له الجمع المتوسط. وأما جمع الجموع هذا هو أشملها، هو جمع التكسير الذي سبق الحديث عنه، هذا الجموع سبق الحديث عنه، والدليل على هذا لأنه أعم الجموع، لأن كل ما يجمع بالواو والنون فلك أن تجمعه بالتكسير، مثلا الزيدونة لك أن تجمعه جمع تكسير، الهندات هي جمع مؤنث لك أن تجمعها جمع تكسير، فلذلك قالوا له جمع الجموع، جمع الجموع. زيدون يجمع مرة أخرى، يعني هو جمع مذكر سالم ويجمع مرة أخرى جمع التكسير، زيدون أن تقول أزياد وزيود، هندات جمعت جمع مؤنث سالم بألف والتاء، ولك أن تجمعها أيضا وتقول أهناد وهنود، فأصبح الآن جمع تكسير. وقد يجمع التكسير ما لا يصح جمعه بالواو والنون ولا بالألف والتاء، ولذلك درهاما، ألا ترى أن درهاما يجمع على دراهم ولا يجوز أن يجمع بالألف والتاء لأنه مذكر، ولا يجمع بالواو والنون لأنه ليس بمذكر عاقل كما سيأتي في الشروط جمع المذكر السالم. فقد دلنا هذا على استغناء جمع التكسير عن جمعي السلامة، يعني عن جمع المذكر السالم وعن جمع المؤنث السالم، وأن كل ما يجمع بالسلامة يعني سواء كان مذكرا جمع مذكر سالم أو جمع مذكر مؤنث سالم يجمع بالتكسير، ولذلك سميناه ماذا؟ جمع الجموع، لأنها أشمل الجموع. وإنما سمي هذا بجمع التكسير تشبيها له بتكسير الآنية، وهو تفكيك أجزائها ومباينة بعض أجزائها لبعض. ثم هذا على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أضرب. ضرب تكون حروف جمعه أكثر من حروف واحده كما سبق لنا في التعريف، مثلا انظروا إلى دراهم أكثر عددا من حروف درهم، فالجمع هنا دراهم فيه زيادة ألف، إذن فحروفه حروف جمعه أكثر من حروف مفرده. وضرب تكون حروف جمعه أقل من حروف واحده، يعني مثلا غرثان عطشان غراث عطاش، فهنا المفرد حروفه أكثر من حروف جمعه كذلك ضرب يكون عدد حروف جمعه مساوي لحروف واحده، سقف سقف، رهن رهن، ورد ورد ورد، أسد أسد، إذن وهكذا. ثم جمع التكسير له تقسيم آخر قسمه العلماء إلى أربعة أنواع: ضرب منصرف، يعني نقصد بالمنصرف يعني منون، نقصد بالصرف هو التنوين، وضرب غير منصرف، وضرب مضاف، وضرب فيه الألف واللام، هذه أقسام أربعة: منون يعني المنصرف، غير منون يعني غير منصرف، مضاف فيه الألف واللام، أربعة. المنصرف يدخله الرفع والنصب والجر والتنوين، تقول هذه دور وقصور، ورأيت دورا وقصورا، ومررت بدور وقصور. الجمع الذي لا ينصرف هو كل جمع له قاعدة، كل جمع انفتح أوله للجمع وحدثت في ثالثه ألف الجمع، وكان بعد ألفه حرفان صحيحان، أو كان حرف أو كان في في فيه حرف مشدد، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. بالمثال يتضح المقال: دراهم كل جمع فتح أوله دراهم، فتح أوله الجمع هو درهم ولكن دراهم في الجمع، مخاد، مساجد، دنانير وهكذا، قناديل، بخاتي هكذا، هذا يمنع من الصرف. مساجد صيغة منتهى الجموع كما سيأتي إن شاء الله في الممنوع من الصرف. وإذا دخل الألف واللام في جمع التكسير يعني كله أو أضيف دخله الرفع والنصب والجر، تقول هذه الدور والدراهم، ورأيت الدور والدراهم، ومررت بالدور والدراهم، وهذه دوره ودراهمه، ورأيت دوره ودراهمه، ومررت بدوره ودراهمه. إذن فهذه أنواع أربعة: منصرف، غير منصرف، مضاف، مقرون بآل. إذن هذا فيما يتعلق بالدرس السابق الآن مع الواو. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، ونقف هنا في الدرس الآتي إن شاء الله، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.